شو بتعرفوا عن نوبيين مصر؟ أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. الموسم الثاني راح يكون منبر لقصصهم وواقعهم وتاريخهم، لأنه صوت النوبي اليوم أكثر من مجرد أغنية عابرة ممكن تصدف على الراديو هويتهم تستحق الاهتمام. الموسم الجديد من مجهول ذاكرة للنسيان وضيوفنا عصافير بألف لسان. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان. بمصر القديمة كان يعتبر هدية من الآلهة، وفيضانه بيحمل معه الثراء والخصوبة، لكن انحداره رمز للموت ولأحياء الإله القديم أوزوريس. هو نهر النيل. كان التقويم القديم مبني على 3 فصول من النيل: الفيضان، الزراعة والحصاد. استقرار شعوبه مبنية على التوازن بين الفيضان والانحدار، لأنه كثرة الماء تغرق الحياة وقلتها بتجففها. الإله حابي هو المسؤول عن فيضان النيل وثماره، وفي أساطير أخرى بتقول إنه النيل مكون من دموع الإلهة إيزيس بعد قتل زوجها أوزوريس. وللآن يوجد ذكرى سنوية تسمى وفاة النيل بالطول أسبوعين ابتداء من 15 أغسطس. فعلياً مصر هي النيل، والنيل هي مصر. ضيفنا بهالحلقة هو الباحث ومدير مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية، الأستاذ محمد عز. كبر محمد حول أسوان. حلقتنا اليوم عن النيل والنيل وبس، لأنه صعب نفهم أي زاوية من التاريخ النوبي وهويته من غير ما نتعرف على نهره الشهير. يعني ترعرعت في قرية الإندان النوبية بمركز نصر النوبة بأسوان، فبالتالي هي علاقة الأم بالابن، يعني فأنا ابن النوبة وعايش، طبعا عشت وترعرعت باللغة الأم، هي اللغة النوبية، وحياتي اليومية كانت حياة نوبية. بعد ما دخلنا السنين أو في الحضانة يعني، فبالتالي نشأتنا نشأة نوبية خالص، يعني خالصة يعني زي ما بيقولوا. هو طبعا زي ما قال هيرودوت، مصر هبة النيل. فإذا كانت مصر هبة النيل، يعني النيل هي اللي أوجدت مصر، فبالتالي هي أوجدت النوبة وأوجدت دول حوض النيل. وطبعا احنا كأبناء النوبة، حتى المية لما نيجي نقول لحد انت شربت مية، امان نيو يعني جاية من النيل، امان يعني مية، فنيو يعني جاية من كلمة النيل. فبالتالي احنا ارتباطنا بكل حياتنا مرتبطة، وكل مفرداتنا الثقافية حتى اللغوية مرتبطة بالنيل، والتوقيت عندنا كان مرتبط بالنيل. فبالتالي مش دي السبب الرئيسي اللي خلاني أسس المؤسسة، لكن اللي خلاني أطلق اسم النيل هو ارتباطنا بالنيل. أصل ومنبع النيل نهرين، النهر الأبيض والنهر الأزرق اللي بيجتمعوا بالخرطوم بالسودان ليصيروا نهر واحد. لما ناخد بعين الاعتبار هالنهرين، عدد الدول اللي بتمر منه النيل أكثر من 10، ومنهم إثيوبيا، رواندا، البوروندي، تنزانيا، أو حتى الأوغندا. كانت الحاضنة الأولى للحضارة حضارة النيل، وهي يعني زي ما بيقولوا فخر الإنسان حوض النيل، سواء في دول المنابع أو دولتي المصب. لأول مرة هيحصل اختلاف على هذا المجرى التاريخي أو المجرى المائي اللي شكل الإنسان، سواء في مصر أو في أثيوبيا أو في السودان أو في كينيا أو في تنزانيا أو في دول حوض النيل. النيل اللي جاي عندنا ده هو جاي من الدول دي. فلما يحصل إن هيحصل اختلاف، وهيحصل زي ما بيقولوا مشاكل ما بين دولة تاريخها وحضارتها كل زي ما بيقولوا كل الإنجازات الحياتية والإنجازات الإنسانية اللي فيها هي من النيل، ويبقى هناك مشكلة في ذلك المجرى، كان لازم نأسس مؤسسة تدعو إلى وحدة دول حوض النيل وتدعو إلى وحدة الدول الأفريقية. نهر بهالحجم طبيعي تتوكل عليه حياة شعوب بأكمله، لكن لبعض الدول الجافة أكثر من غيرها وصول الماء مسألة حياة أو موت. إثيوبيا مثلاً جوها رطب ومطر أكثر بكثير من مصر أو السودان، بالتالي الزراعة مش متكلة حصرياً على هالنهر. لما نتكلم على علاقة النوبيين بالنيل، الموضوع أكبر بكثير من مسألة ثقافية أو هوية. النيل مسألة وجودية بكل معنى الكلمة. كل حياته من بداية مولده حتى مماته في عاداته وفي تقاليده وفي احتفاءاته بالمولد وبالعزاء وبالفرح وبالعرس وبكل مفردات الحياة عنده مرتبطة بالنيل. بمعنى كل يعني كل التقديس للنيل بيكون من خلال الارتباط ده. يعني أول ما طفل بيتولد لابد إنه يتعمل له مركب صغير، هي عادة نوبية، ويتحط في النيل وياخدوا الطفل وأمه يروحوا يغسلوا لهم وشهم ويجيبوا 7 حبات ويطلقوها ويرموها جوا النيل، ويجيبوا زي المديد اللي هو زي العصيدة كده ويرموا 7 لقيمات من العصيدة دي جوا النيل تقديسا للنيل، أو يعني ردا للجميل للنيل إن هو اللي وهب الحياة طبعا، أو زي ما بيقولوا هو اللي إيه ده طبعا وهب الحياة هو الله، لكن إيه تقديسا للكلام ده. طبعا ده في المولد. لما يجي الطفل ده في زي ما بيقولوا كده في مرحلة التكريس اللي هو التطهير أو الطهور، يتم عمل طهارة ليه برضو هذا الطفل في المرحلة. شوف يعني مرحلة التكريس دي مرحلة مثلا في عمر 6 سنين أو 7 سنين بيتم طهارة الطفل. هذا أول مرحلة في الميلاد. ثاني مرحلة في الطهارة برضو بيروحوا يودوه في النيل وبينزلوه يغمزوه يطلعوه ويجيبوا مركب صغير ويمشوه جوا النيل ونفس هذه المقيمات. طيب المرحلة التكريس الثالثة اللي هو بيخلص من مرحلة الطفولة والشباب وهيخش في مرحلة الرجولة وهيبقى مسؤول عن بيت. فبالتالي في يوم الفرح والعرس لازم العريس يمشي والعروسة يروحوا للنيل بيقدموا نفس هذه المقومات بطريقة ما ويقدموا الحبوب دي بحيث ان الحياة تبقى مباركة يعني ليهم. طيب بعد كده ارتباطه بيكتر بالنيل مع ممارساته الحياتية بقى. هو بيبدأ في رعي المرعى بتاعته الزرع يعني من النيل، وبعدين بيصطاد من النيل، وبعدين طبعا النخيل النخلات بتاعته لازم يسقيها من النيل، ما هوش مثلا من خلال السقي والكلام ده. فطبعا حياته هو مرتبط بالنيل، ما يعني لا ينفصل عن النيل، زي ما الإنسان كده يعني له بيت، هو بيته هو النيل. فحياته اليومية نشأته ومراحله الحياتية مرتبط بالنيل، يعني عشان نعلن ان هو دخل في مرحلة الطفولة. فبالتالي حتى يعني انا اتذكر وانا بعوم في النيل، عندما تريد ان تقضي حاجتك في بعض الناس يقضوا حاجتهم فين؟ في مكان السباحة. كنا بنطلع نبعد حتى احتمالية ان الموج يجيب المية في الشط ده، واحنا اطفال تعلمنا ذلك واحنا اطفال، نبعد عن النيل بحيث ان ما فيش احتماليه ان المايه تترد من خلال موج او مد او كده ونقضي الحاجه. طيب اصلا انا مش جوه النيل ولا بستحمى، خلاص بعمل ايه؟ بجيب كوز واخد من النيل وابعد واقضي حاجتي. لما كبرت حتى وانا مش بعوم في النيل هتقضي حاجتك، هتاخد ميه وتبعد بعيد وتقضي حاجتك، فما بالك اللي معاه ورقه ولا اللي معاه كيس ولا هيرميها في النيل؟ طبعا لان النيل ده زي ما بيقولوا كان يعني كان عنده شعور وممكن يغضب وممكن يجف وممكن، فتقديسه للنيل هو يعني من احترامه لان هو يعني بيفكر في ان النيل ده ممكن يعني ما يديش الخيرات لو هو اساء استخدامه. فبالتالي كان التقديس من حيث النظافة لابد ان انا اكون نظيف جدا. كمان لما جم اشتغلوا انا افتكر ان حتى لما رجعنا بعد الهجرة، نقطة الحفاظ على النيل بالنوبة أساسية. شيء ملفت إنه النيل بالنوبة للآن صالح للشرب. ممكن كتير إنه نضيفكم كاسة شاي مسحوبة من النهر مباشرة. الحفاظ على النيل ببعض المناطق النوبية شبه معجزة، لما نعرف إنه حالياً النيل من أكثر الأنهار الملوثة بالعالم، وكمية المواد الكيميائية والخطرة على الإنسان بتهدد حياة ملايين من السكان. نقدر نقول الجزء المحتفظ بتراثه وحضارته المصرية القديمة حتى يومنا هذا هم النوبيين. طيب هم سموهم ليه النوبيين؟ ده المهم، ده الجزئية اللي المفروض ان احنا نتكلم عنها. الله، هي ليه مصر اسمها مصر؟ وليه النوبة دي اسمها اختلف عن مصر؟ اذا كنت انت بتقول يا محمد ان ما فيش حاجة اسمها حضارة نوبية وحضارة مصرية قديمة، في حضارة مصرية قديمة. الإنسان اللي حافظ على الإرث الثقافي بتاع الحضارة المصرية القديمة لغاية يومنا هذا هو الإنسان في منطقة النوبة أو في النوبة. طيب إيه اللي جاب المسميين النوبة ومصر وإلى آخره؟ اللي جاب المسميين هو الاحتلالات أو زي ما بيقولوا الاستعمار القديم. أحابب أفسر لك متى استخدم كمنطقة النوبة بالنوبة ومنطقة مصر بالمصر. عندما دخل الرومان في مصر واحتلوا مصر اللي هو شمال مصر، شمال الوادي، بدوا يقسموا مصر. كانت هناك حملات على منطقة جنوب إسر، فاستعصى على الرومان ان هم يضموا هذه المنطقة، لان مصر زمان كانت عبارة عن ممالك زي ما هي محافظات كده، كانت عبارة عن ممالك فيدرالية كده، كل منطقة برغم ان هو يكن الولاء لل ال ال ال زي ما بيقولوا الملك الأول في مصر الحاكم، لكن كانت الممالك دي عندها جيوش وعندها قوة كانت بتحمي مناطقها من تدخلات الغير. طيب هذه الممالك كانت بتقع أمام يعني ممالك في قنا، ممالك في أسيوط، ممالك في الفيوم، ممالك في هذه الممالك وقعت تحت الاحتلال الروماني سريعا. جت في منطقة جنوب إسنا استعصى على الرومان إن هم يحتلوها، فمن هنا عملوا حدود لمصر وسموا مصر مصر. وبما إن كانت مناجم الذهب في ذلك الوقت في منطقة النوبة، وبما إن أصلا معنى كلمة الذهب هي النوب، فسموا المنطقة جنوب إسنا بالنوبة. فلأول مرة يتم تقسيم مصر إلى زي ما بيقولوا منطقتين منفصلتين كانت في عهد الرومان. لما الفتح الإسلامي جه في مصر نفس القصة دي تمت بس بشكل أو بآخر. يعني هما الفتح الإسلامي جه حارب الرومان وفتح مصر. إذا بتتذكروا الموسم الأول من مجهول عن الأمازيغ بتلاحظوا أنه الاستعمار والقوات الخارجية دائماً لها علاقة بشكل مباشر بتشريد واضطهاد الأقليات الموجودة. تاريخ النوبيين للأسف ما هو استثناء. الرومان كانوا بيضطهدوا المصريين دينياً لأنهم دول فصيل من أو زي ما بيقولوا دي كنائس مختلفة، فكانوا بيضطهدوا المسيحيين المصريين في ذلك. فالمسلمين دخلوا وفتحوا مصر وابتدوا ان هم يدوا الحريه للكنيسه المصريه القديمه اللي هي قبل الرومان. ولكن في ذلك الوقت كانت منطقه النوبه منطقه حره لا غير محتله من الرومان، وخلاص اصبح اسمها النوبه بحكم التعامل ومعامله الملك النوبه. وفي ذلك الوقت طبعا المملكه الفاضله من الاحتلال الروماني كانت النوبه، فهذه المملكه اصبحت مستقله عن الرومان. فابتدى الملك ده يعمل مع معاهدات واتفاقات مع الرومان. لما جم حل محلهم العرب حصل نفس ما حصل مع الرومان، ان العرب حاولوا برضو يفتحوا النوبة، ومن خلال النوبة يتوجهوا جنوبا الى افريقيا. برضو نفس هذا المسألة حصلت، وابتدوا ان هم يعملوا حملات على النوبة، وابتدت النوبة ترد، وحتى وصلت المعارك دي لمنطقة دنقلة، واصبح يعني استعصى على الفتح الاسلامي ان هو يكمل لافريقيا جنوبا من خلال النوبة. فعملوا اتفاقية سموها باتفاقية البقت. طيب، ولو احنا جينا كلغة عربية ما فيش معنى لبقت باللغة العربية، هتلاقي معناها باللغة العربية هو التقسيم. بقت يعني نقص. ما فيش حاجة اسمها بعد انتهاء المعارك، ما فيش حاجة اسمها اتفاقية، في حاجة اسمها معاهدة. طيب امتى بتبقى اتفاقية؟ لما يكون الطرفين اقوياء وفي نفس قوة بعض. فعشان كده اسمها اتفاقية البقت، ما اسمهاش معاهدة البقت، اسمها اتفاقية البقت. ودي اول اتفاقية حصلت في مصر ما بين مجتمع مصر القديم في النوبة والمجتمع الإسلامي اللي جاء وفتح مصر. طيب اتفاقية البقت دي نصت على ما نصت عليه، ولكن لأول مرة برضو في عهد الإسلامي يتم تقسيم مصر مرة أخرى، لكن هذه المرة إلى ثلاثة. قال لك إيه؟ على قبط مصر، فأصبح إيه؟ من هم لم يدخلوا الإسلام سموهم بالقبط، خلاص. وطبعا المسمى القديم لمنطقة النوبة اللي اتفقوا به مع الرومان هو النوبة، أو اللي الرومان وضع تعاملاته معاه هي النوبة. فقال لك وعلى أهل النوب، فكده أدي تاني عنصر في مصر يتسمى أو يتفصل. فبالتالي جاء سيدنا عمرو بن العاص فتح برضو، حصل اللي حصل وقسم مصر إلى ثلاث أجزاء. فده هو ارتباط النوبة بمصر. مفيش حاجة اسمها نوبة، في حاجة اسمها مصر. مصر قديما، فالحضارة اللي موجودة لغاية أهرامات البجراوية هي حضارة مصرية قديمة، وملوك وممالك مصرية، ومصر اتسمت قبل كده بكذا اسم زي بونت وإلى آخره. نفس الإرث ده اللي متاخد من وقت سيدنا موسى، ولكن في عهد الدين الإسلامي الحنيف بيحطوا له المركبة الصغيرة، يعني إيه تيمنا بإيه؟ حتى يومنا هتلاقي في بعض البيوت بعض الإرث الديني المسيحي. وطبعا الذي تسير في الوقت الحالي الحمد لله رب العالمين هو الدين الإسلامي اللي احنا عايشين وبنمارس حياتنا به. لكن النيل في الثلاث حقب الدينية أو حتى في العصر ما قبل الكتابة واللي بيسموه بالعصر العبيدي لغاية عصر الأسرة، حتى العصر الأسرة 26 أو 25 وما بعدهم، حتى الدين الإسلامي لما جاء وانتهينا من العصر الفرعوني وصلنا إلى الدين الإسلامي، ارتبطنا برضو بالنيل بديننا الإسلامي. من دنيا الباس نيره السنا ناري قلتي قجا من عدا سفر ملي ساك نفنا نركبون أنا وقبيرنا ف غزان وسد أسوان هنن حقيقة أصل تشريد وترحيل النوبيين، والموضوع ما بدأ بالسبعينات مع سد أسوان العالي، بل ببداية القرن الماضي مع بناء خزان بعام 1899 تحت إشراف البريطانيين لسبيل زراعة مكثفة ولتصدير المواد، عملية اقتصادية بحتة أغرقت عدد كبير من القرى النوبية وسكانها، ومن هون بدأ النزوح النوبي وتهديد هويتهم. للأسف الشديد من المفترض أن هذا السد كان يضيف على الإنسان النوبي خيرات أكثر، بحكم أن البقعة أو يعني كمية المية هتزيد، فبالتالي كمية التعاملات في الزراعة هتزيد، في كمية الرعي هيزيد، كمية الصيد هيزيد، لكن طبعا أنه هو جزء من النوبيين هاجر، أو الجزء الأكبر هاجر النيل وراح في منطقة كومومبو، طبعا ده غير في حياته 180 درجة، وأصبح أنه هو يعني الإنسان ثقافته بتنشأ من زي ما بيقولوا من تعاملاته اليومية. فأنا كانت ثقافتي وممارساتي وعاداتي وتقاليدي مع النيل، طب النهاردة ما فيش نيل، أصبح أن أنا تغيرت في المأكل وفي المشرب وفي الملبس وفي الأفراح وفي طريقة الأحزان وإلى آخره. فبالتالي البعد ده أثر تأثير كبير جدا جدا. لكن في سنة 1898 تم تغيير مسمى محافظة النوبة أو مديرية النوبة إلى محافظة أسوان، إذانا ببناء خزان أسوان. لما جم بنوا خزان أسوان طبعا كمية التخزين المياه هتكون قليلة، لكنها أغرقت كثير من القرى الشلال غرب أسوان وجبل طبوق والجزيرة وكل هذه القرى اللي في أسوان، القرى النوبية اللي داخل المحافظة داخل مركز أسوان دي ما كانش مكانها الأصلي في نفس المكان. هذه القرى نفسها غرقت، وأهلها في اللي مات كمان بالغرق، تمام. لكن دول ما بعيدوش عن النيل، طلعوا توسعهم كان أفقي، ابتدوا هاجروا أفقيا، طلعوا على ضفاف البحيرة لما الواد، فعاشوا ومارسوا حياتهم على البحيرة وعلى النيل اللي داخل أسوان، اللي هو ما خلف بحيرة خلف خزان أسوان. طيب هؤلاء محافظين على اللغة وعلى كل حاجة، والإنسان لما بيكون عايش في مكان كما يقولون الإنسان ابن بيئته، لغته والمفردات اللي هو بيستخدمها بيكون من خلال البيئة، فلما البيئة تغيرت أثرت تماما على اللغة النوبية، فده أول تأثير. الإنسان النوبي كان يعتمد تماما على زراعة طرح النيل، وطرح النيل ده كان له منتجات معينة زراعية، هذه المنتجات غير موجودة حاليا وليست بنفس الجودة، فبالتالي أصبح تغير. الجزء اللي هو اللي تهجر تم هجرته إلى كومومبو، برغم أنه هو يعني ممارساته الحياتية ما بقتش مرتبطة بالنيل إلا أن الحنين بيشده للنيل. فمثلا النهاردة دايما بتلاقي في الرقم واحد عنده الاحتفال في الأعياد مثلا للشباب وللأطفال وكده، ما مش ان هم يروحوا يزوروا معابد او يروحوا في ملاهي او ان هم يروحوا في يعني زي ما بيقولوا كده اللي هو الكوكي بارك والحاجات دي، لا بيعملوا رحلات نيلية. فبالتالي ده هم مش عارفين تفسيره ايه، هو تفسيره الحنين من غير ما يحسوا، هم التفاضل الثقافي بالنسبة لهم هو ان هم يرجعوا او بمعنى صح يحسوا ان هم في حضن امهم مرة اخرى، فبيعملوا الرحلة دي من غير ما يحسوا، يعني ما فيش حد هيفسرها لك، احنا بس احنا ك يعني ناس باحثين في الأنثروبولوجي نقدر نقول إن هو ده السبب، إن هو عايز يعني زي ما الراجل الكبير كان دايما يتمنى إن هو يحضن والدته. أمي ليك فجلر حسني ليك فخور، أمي ليك. أكتر ناس بيعملوا رحلات نيلية في القاهرة هم المجتمع النوبي، بتلاقيه دايما بيروح يأجر المراكب الكبيرة دي ويمشي من قدام مزبيره لغاية القناطر أو لغاية ما بعد المعادي ويركب. ده من إيه؟ من ارتباطه بالنيل. ما هوش هو كان يقدر يأجر نادي ويعمل نفس الاحتفال ده، لكن هو مرتبط بالنيل، فبالتالي عايز يرجع لحضن زي ما بيقول والدته أو أمه، فبالتالي بيعمل المناسبة دي عشان يحس إن هو رجع لأصله. أنا رسالتي إن الإنسان النوبي لما بيعيش ثقافته بيضيف عنصر قوي وجميل بتفيد الدولة كلها. يعني إحنا النهاردة من أجمل الرحلات اللي بيتم سياحية والأجانب بيحبوها لما بيروحوا في بيزوروا القرى النوبية في جزر الشلال. ده ليه؟ عشان مش عشان يتفرجوا على الإنسان، لكن يتفرجوا على ثقافة هذا الإنسان من ألوان ومن بيت ومن مأكل ومشرب وترحاب وطريقة حياة. فبالتالي الإنسان والتعدد الثقافي هو قيمة وإسراء لأي دولة، فبالتالي بيضيف للدولة اللي هو فيها بممارسة الثقافة بتاعته. فعشان كده عيدوا الحياة للنوبيين من خلال إعادة ثقافتهم ومن خلال عودتهم للنيل. كنتوا عم تستمعوا لبودكاست مجهول على أخبار الآن. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان.